تقول السائلة: زوجي له أولاد كبار من زوجة ثانية ولديهم أولاد، فهل يجوز لي أن أكشف عن أولادي أولاد زوجي أم لا؟ وهل لي أن أذهب معهم إلى السوق؟ جزاكم الله خيرا. نعم، أنت محرم، السائلة محرم لأولاد أولاد زوجها، لأنها زوجة أب، لأن الجد أب، الجد أب. والله يقول: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. فالسائلة محرم لأولاد زوجها ولأولاد أولاد زوجها، لأنها زوجة أب. نعم. يقول السائل: توفيت والدتي وإخوتي بنوا على قبرها شيئا للزينة، فماذا أفعل؟ لا، هذا غير جائز يا إخوة، هذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البناء على القبور ونهى عن تجصيصها، وبعث علي رضي الله عنه وقال له: لا تدعن قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها. فالبناء على القبور لا يجوز، لكن افعل يعني الأمر الذي لا يكون فيه فتنة بالأسلوب الحسن وببيان الشرع وببيان النصوص، وإن شاء الله يستجيب الإخوة. نعم. يقول السائل: ما حكم القراءة بعد قراءة الفاتحة في الصلوات المفروضة، وفي أي الركعات تقرأ الصور بعد الفاتحة، وفي أي صلاة؟ بالنسبة لغير الفاتحة تقرأ السورة في الركعة الأولى والثانية، في الركعة الأولى والثانية في غير الفاتحة، يعني يقرأ بعد الفاتحة سورة، سواء كان سورة قصيرة أو طويلة أو بعض السورة. أما في الركعة الثالثة والرابعة إذا كانت الصلاة ثلاثية ورباعية فيكتفى بقراءة الفاتحة فقط كما ورد في النصوص. نعم. يقول السائل: ما هو الضابط في الحكم على الشخص أنه من الخوارج، وهل الخوارج فرقة لا تزال موجودة أم لا توجد في هذا الزمن؟ بل الخوارج موجودة، الخوارج موجودة إلى أن يرث الأرض الله، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. والخوارج يستحلون دماء المسلمين، من علاماتهم أنهم يستحلون دماء المسلمين، وأيضا يرون أن الفاسق لا يدخل الجنة، الفاسق فاسق المسلمين لا يدخل الجنة، الفاسق من المسلمين إذا كان الفسق دون الكفر، فلهم علامات يتميزون بها. نعم. انتهت الأسئلة، وفق الله الجميع. هل في سؤال؟ نعم. لا ما يصلح هذا. سمعتم السائل ماذا يقول؟ يقول: بعض المسلمين الآن يدخل إلى دورة المياه وهو حافل. دورة المياه الغالب يا إخوة أن النجاسات لا تخلو من لا غالب أنها لا تخلو من النجاسات، دورة المياه غالبا أنها لا تخلو من النجاسة، سواء كانت يعني من البول أو من غيره، حتى ولو كان من أبوار الصغار البول نجس باتفاق أهل العلم. فإذا كنت متيقن أن مكان قضاء الحاجة طاهر فلا بأس، لكن الغالب أنه لا يتيقن أنه طاهر، الغالب أنه نجس. نعم. يقول السائل: هل يمكن القول بالجمع بين حديث مسح الأذن بفضل الرأس وحديث مسح الأذن بخلاف الرأس، لنفعل هذا تارة وهذا تارة؟ نعم نعم نعم، يمكن هذا، لكن الحديث الذي أخرجه ابن ماجة وصححه الترمذي، ابن حجر يضعفه وغيره أيضا، ويرى أن الحديث الآخر صح، لكن إذا صح عندك الحديث فلا بأس أن تعمل بهذا تارة وهذا تارة جمعا بين الحديثين. نعم نعم نعم، هذه الفرق من أمة الإجابة، هذه الفرق من أمة الإجابة، ما هي من الكفار هذه. ولذلك تجدون الآن أمة الإجابة فرق كثيرة، لكن المقصود يعني المقصود إذا كانت الفرقة مبتدعة بدعة تخرجها من الملة، أما إذا كانت البدعة لا تخرج من الملة فهم تحت مشيئة الله عز وجل. كذلك إذا كان قد يحمل الحديث أيضا على أمر آخر، وهو أنهم يعذبون، أن هذه الفرقة تعذب ثم تخرج من النار إذا كانت البدعة غير مكفرة أيضا. فالأمر هنا لا يخلو من أحد أمرين: إما أن نقول الفرقة هنا الفرق التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها في النار، إما أن نقول إنها البدعة المكفرة التي تكفر بدعتها، تكفر العام الذي يعمل بها، أو نقول أن هذا من باب الوعيد الشديد أنهم يعذبون في النار ثم يخرجون منها، لأنه لا يخلد في النار إلا الكافر أو المنافق نفاق اعتقادي. وفق الله الجميع يا إخوة إلى ما يحبه ويرضى.